الحمد لله رب العالمين، وسلام الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في الأموال؟ كيف كانوا ينفقون؟ كيف كانوا يتصرفون؟ والجواب عن هذا السؤال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان صلى الله عليه وسلم قد سئل غنما بين جبلين فأعطاه للسائل. ما معنى السائل؟ يعني الشخص الذي طلب منه، سأله أن يعطيه، أن يساعده، أعطاه كل هذا الغنم. تخيلوا، كان غنم بين جبلين، قال لهذا السائل سقه، يعني خذه. فأخذه السائل، ثم انطلق إلى أهله وقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أجود خلق الله، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل عليهما السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الليل والنهار ينفق، وكان أحيانا إن لم يبقى عنده ما يعطيه، لم يبقى عنده مال ولا طعام ولا كساء ولا شيء، لا في بيته ولا في بيت مال المسلمين، يعني البيت المال الذي يأتي، لأن نظام بيت المال على معنى النظام أسس بعد ذلك في زمن بعض الخلفاء كأبي بكر وعمر. أما في زمن النبي كانت تأتي الأموال، فالنبي ينفقها في المصالح الإسلامية والدينية وعلى الفقراء والمحتاجين. فإن لم يكن عنده ما يعطي وما ينفق، تعرفون ماذا كان يفعل؟ من شدة كرمه، من عظيم جوده وسخائه صلى الله عليه وسلم، كان لا يرد هذا الفقير أو المحتاج أو السائل هكذا. إذا ماذا كان يفعل؟ أليس قلنا ما كان عنده ما يعطيه؟ كان يقول: اذهب إلى فلان واقترض علي. الله أكبر، كان يقول اقترض علي، يعني يقول لهذا الإنسان المحتاج: اذهب إلى هذا الصحابي وخذ منه هذا القدر الذي تريده الحاجة، وهذا قرض علي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو يدفع لذاك الصحابي فيما بعد عندما يتيسر له. إلى هذا الحد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الكرم والجود والسخاء والعطاء والإنفاق، فهو أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة الكرام فالأمثلة فيهم كثيرة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان من أغنياء قريش، كان من تجارهم، وله ثروة كبيرة أنفقها وبددها في سبيل الله على رسول الله، لنصرته صلى الله عليه وسلم، على تأييد الإسلام، على نشر التوحيد، على نشر الإسلام. وكان ماذا يفعل رضي الله عنه؟ يشتري الأرقاء، يعني العبد المملوك، الأمة المملوكة، يشتري الأرقاء، العبيد والإماء الذين أسلموا، وأسيادهم من المشركين يعذبونهم، يضربونهم، يتركونهم بلا طعام ولا شراب، ويضعونهم تحت الجلد والتعذيب. أبو بكر يأتي بالمال، بالذهب، فيشتري هؤلاء العبيد، ثم يعتقهم في سبيل الله، يعتقهم في سبيل الله. أبوه ماذا قال له؟ قال له: يا ولدي، اشتري وأعتق الشباب والأقوياء، لأنهم ينفعونك عند الحاجة. قال: أنا أعتقهم لله، يعني لا أريد أن يكونوا أنصارا لي أو أعوانا عندما أحتاج إليهم. فكان يشتري الكبير والمريض والمعذب والأمة الكبيرة الهرمة، يعتقهم في سبيل الله. هذا كان حاله، وهذا كان شأنه رضي الله عنه وأرضاه. وعمر الذي تصدق بنصف ماله وكان من الأغنياء، عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة، والذي تصدق مرة بقافلة له يقال فيها 700 ناقة، 700 جمل وناقة محملة بأقتابها وأحلاسها، كانت جاءت من الشام كلها أنفقها في سبيل الله. قال للرسول عليه الصلاة والسلام أن يضعها في سبيل الله تعالى. تخيلوا 700 ناقة مع الأحمال التي عليها من التجارة والأموال، أنفق كل ذلك. بئر روم أيضا، وحتى من شدة كرمه رضي الله عنه وأرضاه، هذه البئر التي هو اشتراها وسبلها، تعرفون ماذا كان يفعل بعد ذلك؟ ما كان يأتي إذا أراد أن يأخذ منها ماء ويقف أمام كل من ينتظر، بل يقف في الدور كآحاد الناس الذين ينتظرون. هذا عثمان بن عفان. ومن كثرة ما أنفق الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه فرح منه، أي من عثمان. ماذا قال الرسول على المنبر؟ كان مرة نزل فصار يقول: ما على عثمان ما أقبل أو أدبر بعد اليوم. وصار يقول: اللهم إني راض عن عثمان فارضى عنه. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمسهم عندما يأتي بالأموال الكثيرة، بمثلا الدنانير الذهبية، ويفرغها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها في سبيل الله، في نصرة الدين والإسلام. وهذا أبو طلحة الأنصاري الذي كان له بئر هي بئر حاء، عندما نزلت الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليضعها حيث يرى. انظروا، هذا كان حالهم في الإنفاق. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تأتيها الأموال بالصناديق في بعض الأوقات، وكانت تنفقها في سبيل الله، للسابقين الأولين، لأولادهم، للأرامل، للأيتام، لأبناء الشهداء. ثم يأتي المغرب وهي صائمة، فلا يوجد في بيتها رغيف شعير، قرص شعير لتفطر عليه. انظروا كيف كان حالهم. مرة جاء إليها فقير سائل، طلب منها ما وجدت في البيت ما تتصدق به عليه، إلا ماذا؟ تخيلوا، ماذا تظنون؟ إلا حبة عنب، حبة عنب أخذتها وأعطتها للفقير. قالت لها الخادم، يعني التي عندها: يا أم المؤمنين، حبة؟ وماذا تفعل له؟ ماذا تغني عنه؟ قالت: أليس الله يقول في القرآن، اسمعوا وانتبهوا، للذكاء، للعلم، للتواضع، للزهد، لحب الأجر، لحب الآخرة، لأن لا تفوت على نفسها لو كان شيئا قليلا في نظر الناس، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. انتبهوا معي، هذه الحبة العنب الواحدة، ماذا قالت السيدة عائشة؟ قالت للخادم: وكم زر فيها. انظروا إلى قوة الذكاء والعلم والاستحضار. هذا حالهم. وكان الشافعي رضي الله عنه قد جاء يريد أن يدخل إلى أمه، إلى بيت أمه، وكان في سفر، فنزل قبل أن يدخل إلى البلد، وكان معه صندوق من المال، صار يرسل قبل أن يدخل: هذا لبيت فلان، وهذا لأولاد فلان، وهذا لفلان. صار ينفق ينفق ينفق. انتشر الخبر في البلد، وصل الخبر إلى أمه، جاء إلى بيت أمه، ضرب الباب، قالت له: من؟ قال: محمد، هو اسمه محمد بن إدريس الشافعي. قالت له: هل بقي معك شيء من هذا المال؟ قال: لا. قالت: الآن أفتح لك. ففتحت له الباب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كأنها تقول: لو ادخرت منه شيئا كنت لا أفتح لك الباب، وبما أنك أنفقت الكل ووزعت الكل، صندوق من الأموال، قالت له: الآن أفتح لك الباب. يعني تشجعه على الإنفاق وليس على الادخار وحبس الأموال. فهذا شيء باختصار جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن بعدهم كالشافعي رضي الله عنهم في الإنفاق والجود والكرم والإحسان والسخاء والعطاء والبذل. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والحمد لله رب العالمين.